بسم الله. بالنسبة للشيخ ابن باز حفظه الله، أفتى بإجازة للمغترب بأنه يتزوج إذا خشي الفتنة لمدة عام أو عامين على أن يعقد النية بينه، تكون النية بينه وبين الله، فما صحيح هذه الفتنة؟ هل يجوز؟ هناك داهية على السؤال هذا. نعم. الرجل يتزوج، نعم، ما يجوز له أن يتزوج، نعم، دون أن يحضر في نفسه تطليقها. نعم. لأنه إن حضر في نفسه تطليقها أو لم يحضر، نعم، فالعاقبة سواء. نعم. نحن دائما نقول ونجيب بهذين المثالين. نعم. تصور بل ثلاث أمثلة. تصور رجلا تزوج كما يتزوج الناس. نعم. ما نوى شيئا. نعم. لا نوى أن يطلق ولا نوى أن لا يطلق، نعم، تزوج كما يتزوج الناس، عاش مع هذه الزوجة ثم بدا له أن يطلقها، نعم، هل يجوز له ذلك؟ يجوز، طبعا يجوز، نعم. المثال الثاني، رجل تزوج امرأة كما قلت آنفا، نعم، على أساس يحصن نفسه، نعم، وحينما ينتهي من دراسته، نعم، يطلقها، نعم. الشيخ، نعم، من الذي يقول ويقطع علي كلامي؟ ثم عاش معها ما عاش، وإذا به يعجب بها، نعم، فلا يطلقها، نعم، أيجوز له ذلك؟ نعم. ورجل آخر لم ينوي أن يطلقها ثم طلقها، ايش الفرق؟ خيال في خيال.